هل يجوز الرمي أيام التشريق في الليل بعد غروب الشمس؟ وهل الذي يرمي قبل الزوال عليه الإعادة بعد الزوال أو مع اليوم الآخر؟ أولا أيام التشريق بعد الزوال ثم رمى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرمي قبل الزوال في النهار ثم رمى قبل الزوال عليه الإعادة بعد الزوال. أما الرمي في الليل غابة الشمس في يوم العيد وضرب المحيط يعني بشوارع مرض او اشبه ذلك منهم من قال اجلها حتى يرميها بعد الزواج يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر يبداوا فيها بعد الزواج قبل رمي يوم الحادي عشر ثم يعود يرمي الجمرات ثلاثه يوم الحادي عشر. وقال بعض العلم يجوز ان يرميها بعد غروب الشمس يوم العيد لان ليس هناك دليل منع وخصوصا رمى بعد الزواج ولا منع ان الرمي بعد غروب الشمس فرحت الرعاة يوم بعد غروب لأنه مشغولون بالنهار الظالم كان يدل على منشورة النهار هي بينهم وبين رأي النهار بسبب الزحام الشديد أو بسبب أعمال أخرى لا يدل على بعد الغروب وهذا هو الأرجح رمي الأطراف أنه يجوز له رمي بعد غروب يوم العيد عن يوم الزكي وبعد غروب يوم الحادي عشر عن يوم الحادي عشر وبعد الغروب عن يوم الثاني عشر إلا أن يفسر له رمي الثاني عشر أما كتاب أنا الحاسبين جاء رمي بغروب ولا رمي بعد غروب يوم الثلاثاء لكن رميه بالنهار بعد الزوال احوط او لا وفي الغروب من الخلاف والبعد عنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.